المسألة الخامسة، قال: اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه. هذا أمر مر بنا الحديث عنه، وقد رأينا أنه أن نجاسة البول ثبتت بالنص والإجماع، ومن النصوص التي وردت في ذلك حديث صاحبي القبر عندما مر الرسول عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي في النميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ من البول. وأما الغائط أيضا ففيه قول الله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقد ورد أيضا ثبت إجماع العلماء على تحريم البول والرجيع بالنسبة لبني آدم. نعم. قال: اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع. نقف هنا. قوله إلا بول الصبي الرضيع، هذه ربما يفهم منها أن بول الصبي الرضيع أنه طاهر، وليس الأمر كذلك. أولا، العلماء يقسمون بول الآدمي إلى أقسام ثلاثة: الكبير، والصبي الصغير الذي يطعم وهذا يلحقونه بالكبير، ثم يأتي الصغير الذي يشرب اللبن الذي لا يطعم. فهذا الذي لا يطعم هل حكمه حكم الكبير في النجاسة وأن نجاسته دون ذلك؟ قد يفهم من كلام المؤلف أن الصبي الرضيع ليس بوله بنجس، وليس الأمر كذلك. فالعلماء من حيث الجملة متفقون على نجاسته، فمثلا نجد أن الشافعية والحنابلة يقولون بنجاسته، لكنهم يقولون بأنه يقتصر في بوله على النضح، يعني على الرش، رش بوله. وتعلمون قصة الصغار الذين كانوا يتابعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحنكهم، فبال عليه صبي فدعا بماء فرش أو نضح، هذا ورد ذلك. الحنفية يرون أن بول الرضيع يغسل كغيره. كل ما أردت أن ننبه عليه ألا يفهم من هذا، ولا أستحضر الآن مذهب المالكية، ولعله ربما المؤلف يشير إليه، مذهب المالكية ربما في رواية أنه مخفف، لكن جماهير العلماء يرون أنه نجس، لكنهم يختلفون في تطهيره، هل يكتفى بالرش كما هو مذهب كل من الشافعية والحنابلة، أو لا بد من غسل كمذهب الحنفية ومعهم جماعة. قال: واختلفوا فيما سواه من الحيوان، فذهب الشافعي. الآن نأتي إلى الحيوان، ولا يعني نضجرا قد تتكرر معنا هذه المسائل، لأن مسائل الفقه أيها الأخوة قد تتكرر، وأنتم ترون هذا في الأحاديث، وربما ترون في صحيح البخاري أنه قد يورد الحديث مرتين وثلاثا وأربعا وخمسا وستا وأكثر، يريده حسب المناسبات. فهنا قد تأتي مسائل معنا تتكرر، وتكرارها فيه زيادة فائدة. إذن الحيوان ليس نوعا واحدا كما عرفنا، فهناك مأكول اللحم وهناك غير مأكول اللحم، وقد عرفنا أن غير المأكول أيضا أقسام، فمنهم ما هو فمنه الكلب والخنزير، ورأي العلماء عرفناها في الدرس الأمس فيهما، وهناك هذا مما، وهذا أيضا الحيوان الذي لا يوكل، منه ما يمكن التوقي منه أو التحرز عنه كالبول والخنزير، ومنه لا يمكن ذلك كما هو الحال في السنور، وهكذا. ثم نأتي إلى الحيوان مأكول اللحم أيضا، فهو أيضا فيه خلاف بين العلماء، دمه نجس كما عرفنا، لكن الخلاف في روثه وفي بوله، هل هو نجس أو لا؟ إذن المؤلف هنا سيبحث، أولا أشار إلى أمر سبق أن فرغنا منه، وهو بول ابن آدم ورجيعه، ثم أشار إلى بول الصبي ونبهنا عليه، سيتحدث الآن عن بول، عن الحيوان، عن بول الحيوان وروثه. والحيوان إما أن يكون ماكولا أو غير ماكول، فمن العلماء من يحكم بنجاسة الكل لا يفرق بين ماكول وغيره، ومنهم من يحكم بطهارتها جميعا، ومنهم من يفصل القول في ذلك فيقول بطهارة بول وروث مأكول اللحم دون غيره. وسيذكر المؤلف ذلك. وربما ننبه الذين قالوا بنجاسة بول وروث كل حيوان هم الحنفية والشافعية، والذين قالوا بطهارة ذلك مطلقا نقل هذا عن داود الظاهري ونسب إلى إبراهيم النخعي، وهذا أمر يحتاج حقيقة إلى تحقيق لأن العلماء مختلفون في تحقيق نسبته إليه، لكن داود الظاهري نص على أن هذا هو قوله. وذهب بعد ذلك المالكية والحنابلة إلى التفريق بين مأكول اللحم وبين غيره، فقالوا ما كان مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر، وغير المأكول لا. وأدلة هؤلاء سننبه عليها لأن المؤلف ربما لا يستوعب ذلك. قال: واختلفوا فيما سواه من الحيوان، فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها كلها نجسة، وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق، أعني فضلتي سائر الحيوان البول والرجيع. هذا الذي قلنا قول داود لم ينبه عليه المؤلف، هو داود ونسب إلى إبراهيم النخعي، مع أن إبراهيم النخعي له رواية أيضا مع المالكية والحنابلة في هذه المسألة. وقال قوم: أبوالها وأرواثها تابعة للحومها. إذن هنا كأن المؤلف هنا وضع قاعدة، لما قال أبوالها وأرواثها تابعة للحومها، إذن هو جعل البول والروث تابعا للحيوان، فما كان مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر، وما كان غير مأكول فبوله وروثه غير طاهرين. فما كان منها لحومها محرمة فأبوالها وأرواثها نجسة محرمة، وما كان منها لحومها مأكولة فأبوالها وأرواثها طاهرة ما عدا التي تأكل النجاسة. تعلمون هناك حيوانات يعني هناك ما لا يتوقع النجاسة، ما كالإبل الجلالة لا تتوقع النجاسة، اللي يسمونها الإبل الجلالة، وكذلك الدجاج الذي يأكل النجاسات، وكذلك يتكلم العلماء كما عرفنا في الهرة لو أكلت نجاسة وشوهد ذلك وبعد ذلك حكم سور ما يبقى منها الماء الذي بعدها هل يتوضأ به أو لا، هذا أشرنا إليه فيما مضى، وما هي المدة الكافية لكي يزول ذلك عنها فيتوضأ بسورها، هل هو غيابها، هل هو أن تستخدم شيئا آخر ليزول، هذا كله فيه تفصيل للعلماء. قال: وما كان منها مكروها فأبوالها وأرواثها مكروها. وبهذا قال مالك كما قال يعني أبي. هناك حيوانات يجوز أكل لحمها لكنه يكره، يعني الطباع لا تريدها. قال: وبهذا قال مالك. وبهذا قال مالك وأحمد. الحقيقة قول مالك وأحمد في هذا متقارب، وأظنها في مسألة آتية وربما في هذه فيما يتعلق بالدم. نعم. قال: كما قال أبو حنيفة بذلك في الأسآر. هو لا يريد أن يقول أن أبا حنيفة معهم، لكن أبو حنيفة هناك له قاعدة ومنهج في الأسآر، يريد أن يقول أن مالكا وأحمد كذلك قال في هذا الأمر. وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة في الصلاة في مرابض الغنم وإباحته صلى الله. أولا المؤلف يظهر لي أنه لن يعني يأتي بالمسألة مفصلة أو مستوعبة، لأنه بدأ في مرابض الغنم، وهذا لا شك دليل من أدلة الذين قالوا بطهارة بول وروث ما يوكل لحمه، لكن أول دليل لهؤلاء يستدلون به هو حديث العرانيين الذي مر بنا، وهو أن جماعة من عرينة وعكل قدموا المدينة فاستوخموها، فأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. إذن الشاهد هنا أنهم شربوا من أبوال الإبل، فقال هؤلاء لو كانت نجسة لما أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك. وليس في الحديث ما يدل على أن الأمر خاص بهم، وإنما هو أمر يعني أباحه الرسول عليه الصلاة والسلام لهم أو أذنهم في ذلك، فبقي ذلك على إطلاقه، لم يرد ما يقيده أو يخصصه. إذن ذلك لهم ولغيرهم. إذن قالوا هذا دليل صريح في أبوال الإبل. قالوا ويقاس عليها غيرها من الغنم وهي أخف منها. قالوا إذا كان ذلك في الإبل فالغنم من باب أولى. ولذلك الدليل الآخر الذي يستدلون به هو الحديث الذي ذكره المؤلف، وهو أن رسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا في مرابض الغنم. في بعض الروايات والأحاديث صلوا في مرابض الغنم لا تصلوا في معاطن الإبل. وأيضا ورد في حديثين من طريق جابر بن عبد الله ومن طريق صحابي آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا بأس ببول ما يؤكل لحم، إلا أن الحديثين ضعيفان معروفان، لكن حديث العرانيين حديث معروف صحيح في الصحيحين. كذلك أيضا صلوا في مرابض الغنم في بعض روايات أنه في الصحيحين. إذن الذين قالوا بالتفريق استدلوا بحديث العرانيين وألحقوا غيره به، وكذلك صلوا في مرابض الغنم، فقالوا لو كانت أبوالها وأرواثها نجسة لما صلى، بل ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في مرابض الغنم، ذلك في صحيح البخاري ومسلم فيما أذكر. إذا صلى الرسول عليه الصلاة والسلام فثبت ذلك من فعله، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم، ولا شك أن مرابض الغنم أي المكان الذي تأوي إليه فتربض فيه فتنام فيه، هذه بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يصلى فيها، وإذا كان يصلى فيها فهي طاهرة، وهي لا شك لا تخلو من روث أو بول، لأن هذه أمور يصعب الاحتراز منها. ولذلك نجد أن من الشافعية من خالف الإمام الشافعي في هذا المسلك، نجد من خالفه ابن المنذر الإمام المحقق وابن خزيمة المحدث، وكذلك أيضا ابن حبان المحدث، وهم من الشافعية خالفوا الإمام الشافعي في هذه المسألة، بل قال بعضهم أن الذي انفرد في ذلك في منع الصلاة في مرابض الغنم إنما هو الإمام الشافعي، قال حتى تنقى وليس في الحديث أنها تنقى. إذن محل الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى وقال صلوا في مرابض الغنم. قالوا فلو كانت أبوالها وأرواثها نجسة لما صلى ولما أذن في الصلاة فيها، فدل فعله وقوله بذلك على أن أبوالها وأرواثها طاهرة. يضاف إلى ذلك حديث العرانيين وهو نص في المسألة. يبقى ما دليل الذين قالوا لا يصل أن أبوال ما يؤكل لحمه وروثه إنها نجسة؟ هؤلاء يستدلون بحديث صاحبي القبر الذي ورد في الصحيحين، قد جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي في النميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. قالوا فأطلق البول، والبول هنا يشمل بول بني آدم وغيره، إذن لماذا نخصه ببول بني آدم؟ هذا أول دليل لهم. الفريق الآخر وهم الشافعية والحنفية، هذا دليل. الدليل الآخر استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى ويحرم عليهم الخبائث، قالوا والروث والبول مستخبثان، والعرب تستخبث ذلك وتستقدره، ونحن أيضا نرجع إلى لغة العرب في مثل ذلك المقام. إذن هذا أمر مستخبث ومستقدر عند الناس، ولذلك لا ينبغي، فهذا دليل على النجاسة. هل كل مستقدر نجس؟ لا، هناك البصاق يستقدره الإنسان، وهناك النخامة يستقدرها الإنسان، والرسول عليه الصلاة والسلام منع الرجل منها إلى أن قال ففي طرف ثوبك، فبصق في طرف ثوبه. وكان أيضا الصحابة يبتدرون نخام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام القندم، فلا تقع إلا في يد واحد فيمسح بها وجهه. كل ذلك ورد. ليس كل ما يستقدره الإنسان، إن كان نخامة الرسول لا تدخل في ذلك لأنه ليس في شيء مستقدر، لكن ما يهمنا هنا أن المخاطة كذلك البصاق تستقدره النفس، إذن فهل كل ما تستقدره النفس يكون نجسا؟ لا. إذن باختصار الذين قالوا بطهارة روث ما يؤكل لحمه وبطهارة بوله، أولا حديث العرنيين، ثانيا صلوا في مرابض الغنم وقد بيأنا وجه الدلالة منهما، والذين منعوا ذلك استدلوا بحديث لا يستنزه لا يستبرئ من البول، قالوا وهو عام، وبقول الله وبعموم قوله سبحانه وتعالى ويحرم عليهم الخبائث ويقيسون غير مأكول اللحم على ويقيسون مأكول اللحم على غيره، وهذا حقيقة قياس مع الفارق، كيف تقيس مأكول اللحم على حيوان غير مأكول اللحم متفق على نجاسته. ما هو الرد على الفريق الثاني؟ لا شك أن الفريق الأول أدلته صحيحة وهم المالكية والحنابلة وصريحة ولا تحتمل تاويلا ولا تحويلا. إذن ما الجواب على أدلة الآخرين؟ أقوى دليل لهم هو حديث لا يستلزئ من البول، والجواب عن ذلك أنه أجاب عن ذلك رواية في صحيح البخاري فيها كان لا يستلزئ من بوله فأضاف الضمير إليه، فدل على أن المراد به بول الإنسان. أمر آخر أيضا يجاب به، قالوا وكان لا يستنزه من البول، قالوا والبول ألف البول إنما هي للعهد، وهذا معروف في لغة العرب، يعني البول المعهود المعروف أي بوله الذي يعهده وهو أيضا يحصل منه. إذن فدل ذلك. أما الإجابة عن الآية ويحرم عليهم الخبائث فهذا عام، وهذه أدلة خاصة، فلا يستدل بدليل عام على أدلة خاصة هي نص في المدعى. وبذلك ننتهي إلى أن الصحيح في ذلك هو التفريق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، فما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر، وقد رأينا الأدلة على ذلك، وهذه الأدلة هي أحاديث صحيحة ثابتة فعلا وعملا. قال والسبب الثاني اختلافهم في قياس سائر الحيوان في ذلك على الإنسان، فمن قاس سائر الحيوان على الإنسان ورأى أنه من باب قياس الأولى والأحرى لم يفهم من إباحة الصلاة في مرابض الغنم. أنا حقيقة رأيت أكثر من ناقش هذه المسائل فيما أعرف ودقق النظر فيها وجمع أدلتهم الشافعي، ولا رأيت هذا القياس الذي ذكر المؤلف، ولكن المعروف أنهم يستدلون كما ذكرت بحديث لا يستبرئ من البول وبحديث ويحرم عليهم الخبائث وبقياسه على الحيوانات الأخرى، لكن على الآدمي لا، لأنه قياس مع الفارق، الفارق معروف، الآدمي معروف أن بوله ورجيعه يعني غائطه نجاسات مغلظة تختلف عن غيرها. نعم. فمن قاس سائر الحيوان على الإنسان ورأى أنه من باب قياس الأولى والأحرى لم يفهم من إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها وأبوالها جعل ذلك عبادة. يعني كيف نقيس عليه؟ ويقول من قياس الأولى وبالنسبة لبول ابن آدم ورجيعه إلى جانب النص مجمع عليه، فكيف نقيس أمرا مختلفا فيه؟ بل ما هو مختلف فيه، في أدلة صحيحة صريحة تدل على طهارته، نقيس على أمر إلى جانب أدلته الصحيحة من الكتاب والسنة مجمع على نجاسة نقيس عليه ونقول قياس أولى؟ بالعكس، بالنسبة لبول ابن آدم ورجيع المؤلف مر عليه مرور الكرام، لأنه لا يحتاج إلى بحث، ليس محل نقاش ولا خلاف بين العلماء، فهو إلى جانب النصوص مجمع عليه. قال ومن فهم من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل النجاسة وجعل إباحته للعرنيين هنا الذي ثار في يعني ذهن المؤلف ربما والله أعلم وما أدري يعني ما تلمس العلة في ذلك، هو أنه أشكل عليه ما دام العرنيون قد شربوا من أبوال الإبل فلماذا نهي عن الصلاة في معاطن الإبل ورخص في الصلاة في مرابض الغنم؟ الجواب عن ذلك معروف، مرابع الغنم عرفت بالهدوء وبالمسالمة، أما الإبل فإنها تؤذي المصلي فيها، ولذلك ذكر العلماء للعلة، نهينا العلة في ذلك. وفي بعض الأحاديث كما تعلمون أنها خلقت من الجن من الشياطين، وقد تكلمنا عن ذلك أذكر في الوضوء، وبينا أن بعض العلماء ترك النص على ظاهره خلقت من الشياطين، وبعضهم تأولها ليست من الشياطين ولكن من جنس الشياطين، أي أنها توافقها في صفات لأن فيها نفور، فمن صفات الإبل النفور، والمصلي لا يحتاج أن يصلي في مكان يشوش عليه فيه، لكن الغنم ليس من طبيعتها النفور، فاختلف في هذا، وبذلك فرق العلماء، وليس كما ذكر المؤلف، بل حديث العرانيين نص، وكونه نهي عن الصلاة في معاطن الإبل ذكر الحكم مقرونا بعلته. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما نهى عن الصلاة في معاطن الإبل هذا حكم، وبينه مقرونا بعلته، هذه العلة هو أنها خلقت من الشياطين. العلماء أجابوا عن ذلك، بعضهم قال في صفاتها، فيها من صفات هؤلاء لأن فيها الشدة وفيها النفرة وفيها الجفوة. ومن فهم من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل النجاسة وجعل إباحته للعرانيين أبوال الإبل لمكان المداواة على أصله في إجازة ذلك، قال كل رجل، هذا يرده قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لو كانت نجسة لما أرشدهم إلى أن يشربوا منها، وكونه نهى عن الصلاة في معاطن الإبل ليس ذلك دليلا على نجاسة ما يخرج من الإبل إلا الدم، فهذا أمر مجمع عليه ومعروف. نعم. قال كل رجيع وبول فهو نجس. ومن فهم من حديث إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها وأبوالها، وكذلك من حديث العرانيين وجعل النهي عن الصلاة في أعطان الإبل عبادة أو لمعنى غير معنى النجاسة، وكان جعل ذلك عبادة يعني أمر تعبدي أو لمعنى غير معنى النجاسة، وهذا هو الظاهر العلة التي ذكرناها، وهو أن المصنها تشوش على المصلي يعني يتأذى المصلي بها، فهي تختلف عن الغنم. وكان الفرق عنده بين الإنسان وبهيمة الأنعام أن فضلتي الإنسان مستقذرة بالطبع، وفضلتي بهيمة إلى جانب كونها مستقذرة أيضا هي مسألة ليست محل خلاف ولا نقاش، يعني كما قلنا نصوصها صحيحة وصريحة وإجماع العلماء قام عليها فليست محل نقاش، فلا يمكن أن نقيس أمرا محل خلاف وفيه نصوص تدل على عدم نجاسته على أمر مجمع على أمر مجمع على نجاسته، هذا قياس نسميه مع الفارق. وكان الفرق عنده بين الإنسان وبهيمة الأنعام أن فضلتي الإنسان مستقدرة بالطبع، هذا أيضا التعليم الذي ذكره. نعم مستقدرة، لكن ليس هو السبب. نعم هي مستقدرة لا شك، يعني فرق بين عذرة الإنسان يعني غائط الإنسان وبين ما يخرج من الدواب. نعم. قال وفضلتي بهيمة الأنعام ليست كذلك، جعل الفضلات تابعة للحوم والله أعلم. جعل الفضلات تابعة للحوم والله أعلم. ومن قاس على بهيمة الأنعام غيرها جعل الفضلات كلها ما عدا فضلتي الإنسان غير نجسة ولا محرمة. يعني يشير إلى المذهب الثالث الذي قلنا هو رأي داود وينسب إلى النخعي الذين قالوا بطهارة جميع يعني جميع بول وروث الحيوان، هؤلاء قاسوا غير ماكول اللحم على الماكول، فقالوا بجامع أن كل منهما حيوان فلا نفرق بين هذا حيوان وهذا حيوان، هذا بول وهذا بول، وهذا رجيع وهذا رجيع. ومن قاس على بهيمة الأنعام غيرها جعل الفضلات كلها ما عدا فضلتي الإنسان غير نجسة ولا محرمة، والمسألة محتملة. أيضا من الأدلة استدل بها الآخرون، لكنه ليس دليل صريح الذين يقولون بنجاسة ماذا روث مثلا بهيمة الأنعام. في حديث عبد الله بن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يأتيه بثلاثة أحجار ف فجاءه بحجرين وروث، فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال إنها ركس. فهل كونها ركس دليل على نجاستها؟ ثم تعلمون ما يتعلق أيضا ما ورد في العظم، أنه ورد أنه طعام إخوانكم الجن، لذلك أيضا نهي عن أن يستجمر به الإنسان. قال ولولا أنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد في المشهور، وإن كانت مسألة فيها خلاف لقيل إنما ينتن منها ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ولا يستقذر. هذا القول الذي أشار إليه المؤلف لو أخذ به لقلنا بماذا لا يجتهد في المسائل، يعني هو يريد أن يقول ولولا أنه لا يجوز أن يخترع أو أن يقال قول لم يسبق إليه. نعم، عندما تستقر أقوال العلماء ويلتقون عند أمور نعم، أما في مسائل الاجتهاد فمسائل الاجتهاد واسعة، وتعلمون ما يتعلق بغلق باب الاجتهاد ذلكم مما ذهب إليه أكثر العلماء، والذين درسوا ما يسمى بتاريخ التشريع يعرفون ذلك الأمر. فإن من العلماء من يرى أن باب الاجتهاد أو أن الاجتهاد وقف عند ابن جرير الطبري المتوفى سنة 1300 من الهجرة، وأن ما أن العلماء بعد ذلك توقفوا وذكروا أن الهمم قد قصرت، وأنه قد يعني باعهم لم يصل إلى باع من قبلهم، وأنه لا ينبغي الاجتهاد في المسائل، وإنما ينبغي أن نشتغل في أقوال العلماء وأن نحررها إلى غير ذلك، لكن أن نجتهد في المسائل لا. ولو أنه ولكن من العلماء من خالف في ذلك، وممن خالف في ذلك ولم يرى غلق باب الاجتهاد الحنابلة، ولا شك أن هذا منهج رشيد وطريق حكيم. لماذا؟ لأنه لو قيل بغلق باب الاجتهاد فكم من المسائل قد جدت، وكم من المسائل قد حدثت، وكم من الوقائع قد وقعت، وما أكثر الوقائع التي حصلت في زمننا هذا. فإذا وقعت وقائع ألا يجتهد فيها؟ ألا نردها إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن لم نجد ننظر في مقاصد هذه الشريعة وفي مراميها، فنربط تلك أيضا الحوادث بها وننتهي فيها إلى حكم، نخرج على أقوال العلماء. العلماء لهم أصول استنبط أصحابهم واستخرجوها ودونوها، فلنا أن نخرج كما خرج الذين قبلنا على ماذا أصول أولئك الأئمة. ولذلك ترون أنه فيما يتعلق بما يعرف بالقواعد الفقهية هي من المواد الخصبة التي هي تخدم الفقه الإسلامي وتيسره، وفيها مجال واسع ورحب لمن يريد أن يربط المسائل بعضها ببعض ويلحق ماذا مثلا أيضا بعضها ببعض وهكذا. قال ولولا أنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد في المشهور، وإن كانت مسألة فيها قيد في المشهور، وغير المشهور هو الصحيح الواقع. نعم. وإن كانت مسألة فيها خلاف لقيل إنما ينتن منها، يعني الإخوة ربما في يوجد من بيننا من قرأ مثلا عن بعض الأئمة المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية، نحن نجد أن هذا الإمام اجتهد في مسائل وخالف في بعضها الأئمة، ومخالفة أيضا للأئمة لم تكن لأنه يخالفهم عن هوى ورغبة، كالسؤال الذي سأله أحد الإخوة الأمس وانقطع الحديث لأنه قيمة الصلاة، الذي قال أن بعض يوجد من العلماء، أنا أقول ما يسمى عالم الذي يرد قول رسول الله؟ ربما نعود لإتمام الإجابة عليه، لأن هذا أمر خطير أن يأتي إنسان فيرد قول رسول الله، إن كان أنه أخذ بالرأي لأن الحديث لم يصح عنده فذاك له شأن، وأيضا كونه لم يصح عنده، وإذا لم يصح عنده أن يكون هو من أهل هذا الفن والمعرفة به، أما أن يكون من أهل الجهل بمعرفة الجرح والتعديل والحكم على الأحاديث وهو يقول بهواه لم يصح لا ينظر إليه. لكن يوجد من الناس فئة تطاول على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما ردوها لأنها لا تتفق مع بعض الأمور، أو لأن فكرهم يختلف عنها، أو كما قال الأخ إنها أمور مستقضة، هذا جهل منهم. والإمام الشافعي رحمه الله ماذا قال؟ أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد، فما نسبة هؤلاء بالنسبة للإمام الشافعي؟ ماذا يساوي هؤلاء بالنسبة لذلكم الإمام الجليل الذي ضربت إليه أكباد الإبل من كل محل، الذي يأخذ الإمام أحمد بيد إسحاق بن راهويه ويقول تعال واستمع إلى درس هذا، من هذا الذي يأتي ويتطاول على حديث رسول الله؟ هذا حقيقة من باب التساهل في هذا الأمر، وهذا الذي يسلك هذا المسلك يخشى عليه، يخشى عليه. أما إذا كان حديث رسول الله لم يصح عنده، فقد رأينا مر بنا قبل فترة قصيرة جدا أن الإمام الشافعي لم يأخذ بحديث عمار المتفق عليه بالنسبة لضربة واحدة في التيمم، وأخذ بحديث آخر وصح عنده وصح عند غيره لأن فيه زيادة أنه يمسح بيديه ماذا إلى المرفقين، ولم يقتصر على مسح الوجه والكفين فقط، بل قال بمسح الوجه واليدين إلى المرفقين وبضربتين، فله دليل. لكن أن يصح الحديث عند هذا ويرد، وقد يرده لهوى وقد يكون عن جهل، هذه الشريعة فيها أسرار. كم من الأسرار التي كان ربما يراها البعض خيالا، من الأمثلة التي كانوا يرونها في الفقه الواقع، والفقه الواقع هذا يسمى التقدير فيه كلام عند العلماء، هل ينبغي أن يقال أو لا؟ كان السلف يتورعون ولا يرون ولا يحبون أن يسأل الإنسان عن أمر لم يقع مخافة أن يقع، والرسول عليه الصلاة والسلام حذر عن ذلك، أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. لكن هذا أيام نزول الوحي، لكن نجد مسائل مهما كان قد فرضت، فكانوا يقولون لو قطعت مسافة، لو ركب إنسان مسافة القصر وقطعها في لحظات اللي هي من مكة إلى جدة ومن مكة إلى عسفان والطائف التي هي ماذا حسن يعني حددت بالبرد، وربما هي ما تقرب من 75 إلى 80 كيلو مترا، تكلم عن العلماء ومعروفة وسنأتي إلى ذلك إن شاء الله وهو ليس ببعيد عندما نعرض للحديث عن صلاة المسافر. لكن الشاهد هنا أن العلماء يعني وضعوا حدود وضوابط لمثل ذلك الأمور. إذن هذه الأمور يعني أمور الشريعة ليس لأحد الحقيقة أن يتطاول عليها ولا أن يتجاوزها، خاصة إذا وجد أمر عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لقيل إنما يمتن منها ويستقدر بخلاف ما أنا كلام قطع ودخل في كلام آخر كنت أتكلم عن ابن تيمية، نحن نجد أن مسائل تكلم عنه ابن تيمية وخالف فيها الأئمة، فهل نقول هذا خرج عن الطريق؟ كثير من تلك المسائل محررة وتلتقي مع روح الشريعة، ووجد في هذا العصر ما يؤيد ذلك. ولذلك نجد أنه عندما شكلت لجنة في أواخر الدولة العثمانية لوضع هذه التي تعرف بمجلة الأحكام العدلية اجتهدوا في مسائل، فلم يقتصروا على مذهب أبي حنيفة مع أنه كان المعمول به، وانتقلوا إلى أخرى وأخذوا بكثير من فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية ودونوها لأنها ظهرت حكمتها وفائدتها. إذن باب الاجتهاد. ولذلك من العلماء من تكلم عن هذا العالم الجليل وعده في مصاف العلماء وقالوا هل هو مجتهد مطلق أو لا، فمنهم من قال هو مجتهد مطلق لأنه اجتهد في المسائل وعنده من الأدلة والأقيسة ما عند غيره كما عند الأئمة، وبعضهم قال لا هو إمام اجتهد ملتزم بأصول إمام أحمد الإمام أحمد فهو مجتهد مقيد بالمذهب مهما كان هو وأمثاله كثير ليس وحده، ولكن نحن نضرب به مثلا لأنه معروف عند كثير من طلاب العلم ولأنه خاض في كل العلوم، يعني لم يكن متخصصا في علم. مثلا نجد أن ابن حجر اشتهر بعلم الحديث، لكن هذا في الحديث وفي التفسير وفي العقيدة وفي الفقه وفي الأصول وفي المنطق، وما درس علما إلا فاق أهله فيه، وما ناظر أحدا وانقطع على كثرة المناظرات التي تجاوزت ربما الألف مناظرة، كل مناظرة كان ينتهي فيها لن ينتصر على غيره. لماذا؟ لأنه كان يريد الوصول إلى الحق، وهكذا كل طالب حق إذا أراد الوصول إليه فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويسدده. إذن دعوى أن هذا الحديث فيه وفيه ليست المسألة مسألة تشهي أو رغبة لبعض الناس أن يصرفوا الأحاديث على رغباتهم، لا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يريد. قال: وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة لاتفاقهم على إباحة العنبر، وهو عند أكثر الناس فضلة من فضلات حيوان البحر، وكذلك المسك، وهو فضلة دم الحيوان الذي يوجد المسك فيه فيما يذكر. لكن هذا في حيوان البحر، ونحن نتكلم عن ماذا؟ عن حيوان البحر.